هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سياني. ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذاني؟ أم أجمع العقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان. للحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وفهم مقتضى القرآن. نقف هنا يا شيخ. سمي خلاص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في مذهب أهل الحديث. تقدم في كلام الناظم أن من يجعل كلام الله متعلق بمشيئته صنفان. قدموا الصنف الأول وهم والصنف الثاني هم أهل الحديث. والفرق بين الصنفين وبين المذهبين أن أولئك يجعلون له بداية، وأن الله في أول الأمر لم يتكلم ثم تكلم، لأنهم يمنعون التسلسل في الماضي ويمنعون الوصف بالقدم، لأنهم إذا وصفوه بالقدم كان مع الله شيء آخر فيقعون في الشرك على حد زعمهم. وأما أهل الحديث فيرون أن الله لا يزال ما زال ولا يزال ولن يزال متكلما، وكلامه متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء إذا شاء بما شاء، وأن كلامه لا ينفد ولا يمكن حصره. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال في ذكر مذهب أهل الحديث، قال أهل الحديث ولم يقل في مذهب أهل السنة ليشمل الفرق السنية من مفسرين وفقهاء وغير هذه الطوائف ممن يعتقد مذهب أهل السنة، خص أهل الحديث بالذكر لأنهم هم الذين يثبتون من خلال صناعتهم الحديث الصحيح الذي جاء مشتملا على ما يجب لله جل وعلا، ما يجب إثباته لله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعال وغير ذلك. وإلا قد يقول قائل نحتاج إلى أن نقول مش مذهب الطبري في هذا، وهو من أهل الحديث من أهل الرواية، مش مذهب ابن كثير وهو كذلك يدخل في هذا لأنه من أهل الحديث، لكن قد يقول قائل مش مذهب القرطبي، مش مذهب الرازي، مش مذهب فلان وفلان من غير أهل الأثر. في كلامهم في المجددين قالوا إن التجديد يحصل في جميع الطوائف ممن كان على الجادة، فلا يختص بأهل الحديث. في مدح أهل القرآن وأنهم أهل الله وخاصته يتشبث به من اعتنى بتفسير القرآن من غير أهل الأثر، من غير أهل الأثر، قل هل التفسير هم أهل الله وخاصتهم أهل القرآن، وهم الذين أفنوا أعمارهم في توضيح كلام الله جل وعلا. وحضرت أو جمعنا اجتماع مع أساتذة من الكل من الجامعة، فقال واحد من هؤلاء الأساتذة من قسم القرآن قال يشهر نفسه وأهل قسمه أنهم هم أهل الله وخاصته، هم أهل القرآن، أهل التفسير، قسم التفسير. فانبرى له واحد من قسم الحديث قال أنتم أهل التفسير بالرأي، وأما التفسير بالأثر فتبعنا ومتبعكم، تبع قسم الحديث. فالمسألة يعني تخصيص أهل الحديث مع أن التجديد يكون في فيهم وفي غيرهم كما نص على ذلك الأئمة. قال لو قال مذهب أهل السنة شمل الجميع. لكن أحسن الله إليك، لو قيل أن أهل الحديث هنا يرادف أهل السنة ولا يعني أهل الحديث العرفي الذي تعرف عليه الناس أنه من لا ينتسب إلى مذهب، وإنما نص على الحديث هنا ولم ينص على السنة لأنهم هم الذين يستدلون بالحديث في المسائل العقدية، وغيرهم من الطوائف لا يستدلون بالحديث. التمثيل قال عنهم أهل الأثر، يعني هم التمثيل بأحمد ومحمد بالبخاري والإمام أحمد أئمة أهل الحديث، ها؟ لأنهم الأئمة، أئمة الحديث. لكن ها هو المقصود بأهل الحديث في هذا الباب من يستدل على مسائل الاعتقاد بالحديث والأثر أيا كانوا. يقول أحسن الله إليك أنه صار السجال بين المبتدع وبين أئمة أهل الحديث الذين كانت لهم العناية بالصنعة الحديثية، كثير من اشتغل بعلم الحديث تناول الردود على المبتدع في هذا الباب، كانت له يد بصنعة حديثية قوية، اشتغل مثل ابن خزيمة ومثل جمع من الأئمة مثل الإمام أحمد رحمه الله، اشتغلوا في هذا الباب، كان له يد طولة في الردود على المبتدع، فلعله في هذا الباب كذلك. هم لهم يد في الردود عليهم، ولمن لم يشتهر بالحديث واشتهر بغيره لا شك لهم عناية بمسائل الاعتقاد على المنهج الصحيح. فتخصيص أهل الحديث قد يفهم منه إخراج غيرهم، لكن من مثل الطبري تصنفوا من إيش؟ وقد ألف في الاعتقاد كتابا في السنة. المقصود بأهل الحديث من يثبت العلم بالحديث مع القرآن، العلم أيا كان كون علمه مستندا إلى القرآن والحديث، فهم من هذه الحيثية أهل الحديث وإن اشتغلوا بعلوم أخرى. لكن أحسن الله إليك، كثير من منتسبين للطوائف الأخرى لا سيما الأشاعرة والماتريدية في باب الأحكام العملية الفرعية يحتجون بالحديث، لكن إذا جت الأحكام أحكام العقائد لا يرون الاحتجاج. كل الطوائف تستدل بالحديث ما عدا الرافضة، هم الذين يناوئون أهل الحديث ويشاقون أهل الحديث ولا يستدلون به إلا ما جاء عن طريقهم وطريق أئمتهم، وإلا كل الطوائف حتى المعتزلة تجد في كتبهم استدلال بالكتب الستة، استدلوا بما خرجه البخاري ومسلم وبقية الأئمة. الزيدية رأيت في كتبهم الاستدلال بما جاء في الكتب الستة، ولم أرى نبذ الحديث ونبذ أئمة الحديث إلا عند الروافض، لأنهم يكفرونه في البخاري مع شيخه. ها؟ خلاف البخاري مع شيخه الزهلي. شو فيه؟ هو من أهل الحديث، لكن ترى الاختلاف في مسألة أو مسألتين ما يخرج الشخص، ما يخرجه عن أهل الحديث. يعني مثلا الإمام أحمد رحمه الله لما تصدر للرد على من قال أن القرآن مخلوق، وابن خزيمة ألف في كتاب التوحيد، والبخاري ألف في أفعال العباد، وجمع من أهل الحديث يعتنوا بهذا الباب عناية يعني ربما أكثر من غيرهم، وشهر كثير منهم بصدم أهل البدع في هذه الأمور، لأنه يعني خرج مخرج التغليب. يعني مثل أحمد ينسب إليه أهل السنة، قال فلان لما تاب رجع على عقيدة، صار على عقيدة أحمد. صحيح. حتى الأشعري. حتى الأشعري. أنا أوازن بين مثل هذا الكلام وبين ما قرروه في التجديد، يقول أن التجديد لا يختص بأهل الحديث، منهم المفسرون ومنهم الفقهاء ومنهم سائر فروع العلم. لكن ربما كان أهل الحديث أكثر شهرة لما يحييهم من السنن والسنة صلى الله عليه وسلم ويبطلون ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بعكس اشتغال كثير من أهل التفسير وغيرهم. هو يمكن أن يقال تخصيص أهل الحديث لأنهم كلهم داخلون في هذا الوصف، لكن لو تقول مفسرون خرج من من من القيد كثير منهم من ليسوا على جادة أهل الحديث وأهل السنة. ما تقول الفقهاء حتى من الحنابلة فيهم أشاعرة، نعم، ولذا لو تخصه بالحنابلة مثلا تبعا لمذهب إمامهم إمام أهل السنة الإمام أحمد، من أتباعهم من ليسوا من أهل الحديث. وأما إذا قلت أهل الحديث والوصف مطابق فهم كلهم أهل سنة، لأن معولهم وعمدتهم على الحديث. لو قلنا أهل السنة هم جماعة وأولى، وين؟ لو قلنا أهل السنة هم جماعة وأولى على تصانيف الأقدمين واللي بعده أهل السنة. أنا ما بنناقش في اللفظ، لكن أهل الحديث كلهم أهل السنة، وليس كل أهل السنة أهل الحديث. الأشاعرة ما الدعوة غير الحقيقة. بل يدعون أنهم أهل السنة. لو ذكر هنا بأهل السنة لا تمسك أهل الحديث. لا، الكلام على الدعوة المؤيدة، وإلا السفاريني في أوائل نظمه قرر أن أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم الإمام أحمد، والأشاعرة وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامه أبو منصور. أنا ما أرى سبب، لأن أهل الحديث ليس فيهم مبتدع. أهل الحديث الذين ينطبق عليهم ولا وجد الأقسام العلمية التي تحمل اسم الحديث وفيها أنواع من المخالفات. والآخرون يعني القسم الثاني ممن يرى أن الكلام متعلق بالمشيئة، كلام الله جل وعلا متعلق بمشيئته. انتهينا في الفصل الماضي من القسم الأول وهم الكرامية، والآخرون القسم الثاني أولو الحديث، يعني أهل الحديث أصحاب الحديث، كأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الذي وقف في فتنة القول بخلق القرآن، ومحمد البخاري، ولهم مصنفات في نصر السنة وتقرير اعتقاد سلف الأمة وأئمتها وأئمة الإيمان، يعني من سار على نهجهم. قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان. لم يزل يعني لا، كلامه متسلسل في الماضي لا أول له. وأما الكرامية قالوا كلام له أول، لأن لو أثبتنا كلاما لا أول له لأثبتنا قديما مع الله جل وعلا، ومقتضى ذلك أن يكون ربا إلهًا، لأن وصف القدم عندهم هو أخص أوصاف الربوبية. قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، يعني تكلم متى شاء إذا شاء بما شاء. إن الكلام هو الكمال، من يقول بأن الأخرس أكمل من المتكلم أو مساوي له؟ لا يقول عاقل. لا يقوله عاقل. قد يطرأ على الموازنة بين المتكلم والأخرس طارئ يجعل الأخرس أفضل من المتكلم، يعني الذي يتكلم بباطل وينصر الباطل ولا يعرف عنه إلا هذا، الأخرس خير منه. لكن ما هو ما هي بقاعدة مضطردة هذه، لأمر طارئ. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان؟ يعني كان لا يتكلم، يعني في مقابل، في الموازنة المذكورة في مقابل الأخرس، مر عليه زمن أو أزمان لا يتكلم. فصار النقص من هذه الحيثية والكمال في الكلام. إن الكلام هو الكمال، فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان؟ ويصير فيما لم يزل متكلما، ويصير فيما لم يزل متكلما. يعني في الزمن الماضي في الأزل لا يتكلم، ثم بعد ذلك يصير فيما لم يزل في المستقبل متكلما. ماذا اقتضاه له من الإمكان؟ كان ممتنع عليه ثم صار ممكنا، هذا مقتضى رأي الكرامية. وتعاقب الكلمات أمر ثابت، وتعاقب الكلمات أمر ثابت. بعد الرحمن جيب لي عدنان. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. تعاقب الأزمان كان الحال تأثر شوي، تكلموا يصلي مع الظهر هيك له. وتعاقب الكلمات أمر ثابت ولا ينكر هذا التعاقب من لديه مسكة عقل. يعني أن الكلمات كما جاء في مذهب الاقترانية أنها تحدث دفعة واحدة، وقلنا إنها مثل هاللمبات، 100 لمبة أو 1000 لمبة أو أكثر، فيش واحد اشتغل جميعا. هل يمكن أن يتكلم الإنسان بكلمات أو جمل أو شيء تصدر دفعة واحدة؟ لا يمكن. مثل تعاقب الأزمان، يعني يمكن يجي العصر قبل الظهر؟ نعم، ولا يقترب، ما يمكن، أو جميع. لابد من التعاقب والترتيب. وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان، مثل تعاقب الأزمان. الأزمان لا يمكن يجي زمان قبل الذي قبله، ولا الليل سابق النهار. والله رب العرش قال حقيقة، يعني يتكلم حقيقة بحرف وصوت يسمع. حاميم ما أعطاها بغير قران، هذه الحروف المقطعة في فواتح السور كلها، كل شيء، كل واحد منها في وقته حينما تكلم الله به، ولم تصدر دفعة واحدة، ولا الحاء مع الميم، ولا الهاء مع الطاء، الحاء قبل الميم والطاء قبل الهاء، وهكذا. والله رب العرش قال حقيقة، تكلم حقيقة لا مجاز، وبدون تأويل لمعنى من معاني هذه المادة تنزل في هذا الموضع، كما يقول بعضهم كلم الله موسى يعني جرحه بأظافير الحكمة. بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. هم يقولون دفعة واحدة لكن ترتبت في السمع، فصارت الباء قبل السين والسين قبل الميم وهكذا. وإلا في وقت الكلام، في وقت صدورها من عن الله جل وعلا كانت دفعة واحدة، ولكن هذا الهذيان كيف يقول به عاقل؟ كيف يقول عاقل أن هذا الكلام صدر دفعة واحدة؟ مثل ما قلنا في اللمبات، الله المستعان. الحمد لله على العافية. بل أحرف مترتبات مثل ما قد رتبت في مسمع الإنسان. وقتان في وقت محال، ظهر وعصر في وقت واحد ممكن؟ مستحيل مستحيل ليل ونهار في وقت واحد أو ليل ونهار في وقت واحد. وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن، يعني يوجد حرف الباء مع السين ومع الميم في لحظة واحدة دفعة واحدة، هذا أيضا من المحال. من واحد متكلم، من واحد متكلم يعني متكلم واحد، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان، بالرسم يعني هل يستطيع إنسان أن يكتب حرفين في آن واحد إلا إذا كان خاتم؟ ها؟ خاتم. الخاتم يجن أو التصوير، أو التصوير أو بتكلم الرجلان، اثنين يتكلمون يطلع كلام حرفين في آن واحد أو كلمتين أو غير ذلك. هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لدى الأذهان. الاقتران يصدر حرفان أو أحرف في لحظة واحدة، لكن أين العقول؟ يعني هل يستطيع عاقل أن يهضم مثل هذا الكلام؟ يبون المتكلم يتكلم بكلام مثل الكليشة اللي تطبع صفحة جميعا، أو الخاتم الذي يرسم أحرف عديدة في آن واحد. لكن الآن هل سمعوا بمثل هذا في الواقع؟ ما يوجد، مستحيل. يهرب الشخص من شيء له لازم في خياله، ها؟ يهرب منه إلى أمر يخرج عن حد العقلاء. وكذا كلام من سوى متكلم، وكذا كلام من سوى متكلم أيضا. محال ليس في الإمكان، كلام الله جل وعلا يقولون خلقه في جبريل أو في اللوح أو في الشجرة، ونسبه إلى نفسه. طيب، جبريل أخذه من اللوح، من المتكلم حقيقة إذا كان اللوح هو البداية؟ الآن تصورنا مقالتهم في بداية الكلام حينما قالوا أن جبريل أخذه من اللوح، ما سمعه من الله جل وعلا، ومحمد سمعه من جبريل أو أخذه من جبريل، وهكذا. الدور يمكن التوسع في الكلام لا يليق في هذا المجال، لأن الإنسان قد يحصل له زلل ولا خطأ من حيث لا يشعر. الدور الذي قام به من نسب الكلام إلى نفسه، وش دوره؟ ما له دور، ما له دور. ما له دور. يعني أنت قد على سبيل التجوز تكتب من كلامك في ورقة وتقول هذا كلامي، والأصل في الكلام الحرف والصوت، لكن على سبيل التجوز تقول هذا كلامي وهو بالفعل صدر منك، ولا يختلف عن كون الصوت ولا ورقة ولا شيء منسوب إليك وعليك تبعته. هل نقول إن الله جل وعلا كتب؟ هم يمنعون ذلك على الله. هو كل شيء ممنوع. هم يمنعون على الله. وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكان. كلام من سوى متكلم يعني أخرس تجيب كلام مسجل تقول هذا كلام فلان ولا ينطق بحرف. قطعا كل العقلاء يقولون هذا كذب فرية وبهتان، إلا لمن قام الكلام به، إلا لمن قام الكلام به فذا كلامه المعقول للإنسان، إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول للإنسان. إذا قامت به صفة الكلام وسمع كلامه بالصوت والحرف هذا المعقول بالنسبة للإنسان، والله جل وعلا ثبت عنه أنه يتكلم بصوت وحرف. أيكون حيا أو أيكون حي يعني أيوجد، أيكون حي سامعا أو مبصرا، أيكون حي سامعا. إذن تكون حي اسم كان، وسامعا أو مبصرا خبر كان، تكون ناقصة من غير ما سمع وغير عيان يعني بغير بصر، كما قرره المبتدع أنه يسمع بغير سمع ويبصر بغير بصر إلى كلامهم في الصفات كلها. قل لا يعقل أن يوصف الشيء بصفة لم تقم به، فلا يقال هذا سامع ومبصر، والسمع والبصر مفقودان منه. قد تقدم تفصيل هذا من مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله تعالى. والسمع والإبصار قام بغيره، تقول يسمع واللي يسمع غيره، يبصر والذي يبصر غيره. الحمد لله على السلام. والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان، هذا محال الذي لا يتصور عاقل وقوعه، مستحيل مثل هذا. وواضح البهتان عار عن أدنى نسبة من الصدق فهو كذب وبهتان. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان، المريد وليس له إرادة. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من واضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، بالعقل والنقل، والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول، بالمعقول والمنقول، قد تواردت عليه أدلة المعقول وأدلة المنقول، ولا يمكن أن يتنافر العقل مع النقل الصحيح. ولشيخ الإسلام كتاب كبير اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، والبرهان الذي قد المعقول الدليل العقلي والنقلي قد يكون فيه خفاء على بعض الناس، أما البرهان كل يراه ويسمعه ويفهمه. قد أجمعت رسل الإله عليه لم قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره قد أجمعت رسل الإله يعني جميع الرسل عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان، لم ينكروا من أتباعهم من أتباع الرسل المؤمنين بهم المصدقين بهم ما ينكرون مثل هذا، لأنه جاء من بإجماع جميع الرسل من أتباعهم رجلان. وقوله لم ينكره من أتباعهم رجلان قد يقول قائل أنه أنكره رجل واحد ولم ينكره رجلان، فمعنى لم ينكره لم يختلف فيه، لم يختلف فيه رجلان، كلهم متفقون عليه، فكلامه حقا يقوم به، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآن، إذا لم يقم الكلام به فليس بمتكلم، هذه النتيجة. والله قال في الماضي وقائل في الحال وكذا يقول في المستقبل، الحق ليس كلام يقول الحق، يقول والله يقول الحق ويهدي السبيل. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، يعني لا نهاية له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، نعم، ولو أن ما على ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر، هي سبعة أبحر ما نفدت كلمات ما نفدت كلمات الله. الله أكبر. الله أكبر. قال ابن القيم رحمه الله في الآية أنه لو فرض البحر مداد حبر وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة وتستبد بذلك المداد لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد. الله أكبر. فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه